هو قال المدبر القدير، المدبر القدير سبحانه وتعالى. فهو المدبر يعني من التدبير وهو تصريف الشيء وتصريف أمره، فهو سبحانه وتعالى المدبر يعني لأمر خلقه سبحانه وتعالى، يعني يصرف شؤونهم سبحانه وتعالى وفق مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. القدير الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. السميع البصير، فهو سبحانه وتعالى القدير يعني الذي لا يعجز عن شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع، إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. كانت تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بصوت خفيض، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تجلس في الحجرة وتسمع يخفى عليها بعض حديثها، لا تتبين الكلام، والله سبحانه وتعالى سمعها من فوق سبع سماوات. فهو السميع البصير سبحانه وتعالى الذي يرى عباده ويرى أعمالهم وأحوالهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم سبحانه وتعالى. قال العلي الكبير، إثبات علو الله سبحانه وتعالى، والعلو عند يعني السلف الصالح وفي مذهب أهل السنة يشمل علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. فهو سبحانه وتعالى علي بذاته سبحانه وتعالى، علو الفوقية مستوى على العرش، وهو سبحانه وتعالى علي أيضا بقهره، يعني سبحانه وتعالى لا يغلبه شيء ولا يستطيع أحد أن يخرج عن حكمه سبحانه وتعالى. فهو العلي بهذا المعنى، أمره نافذ يعني، ولا أحد يستطيع أن يخرج عن أمره. وله علو الشأن، علو المنزلة والقدر سبحانه وتعالى. العلي الكبير سبحانه وتعالى، فهو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. وعندما يقول المؤمن في التكبير يقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، أي شيء يخطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أكبر منه، يعني أي مخلوق الله سبحانه وتعالى أكبر منه سبحانه وتعالى، أكبر من الدنيا وأكبر من أي شيء، يعني الله سبحانه وتعالى هو أكبر منه. وحتى العرش، حتى العرش ورد في الحديث أيضا أن العرش في كف الله سبحانه وتعالى كحلقة في فلا، يعني العرش هو صغير، يعني هو مخلوق صغير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يعني إذا ذكرنا الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى أكبر من العرش وأكبر من السماوات ومن الأرض ومن جميع خلقه سبحانه وتعالى، هو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. كرسي جزء من العرش، سبحان الله، كرسي قد السماوات والأرض، العرش كان حلقة في السماء سبحانه وتعالى. قال وأنه فوق عرشه المجيد، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى. ف يعني هنا يثبت استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه وفوقية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى. هنا الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى استعمل هذه اللفظة بذاته، وقد وردت في كلام كثير من السلف احتاجوا لاستعمالها ردا على من حصر الفوقية في فوقية الشأن والقهر، يعني الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يعني حصروا الفوقية في فوقية الشأن والقهر فيقولون فوقية الله سبحانه وتعالى ليس المعنى يعني فوقية ذاته، وإنما إيه أنه فوق خلقه يعني بقهره و يعني وفوقية شأنه. لكن عندما يأتون إلى الكلام عن ذات الله سبحانه وتعالى يزعمون أن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهنا يعني من مزايا هذا الكتاب أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من علماء القرن الرابع الهجري، قبل ابن تيمية وقبل ابن عبد الوهاب وقبل يعني غير، فهؤلاء الذين يزعمون أن ابن تيمية هو الذي أحدث هذه الأقوال ولا ابن عبد الوهاب ولا كذا، فهذا رد على هذا. إمام فقيه مالكي لا علاقة قبل ابن تيمية بقرون، ويثبت فوقية الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى، وهو شيخ المالكية في زمانه وإمام المالكية في عصر. وهذا ليس منفردا به، بل هكذا يعني المتقدمون من أئمة المسلمين من جميع المذاهب المتبوعة كلهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى ويثبتون فوقيته. والفوقية هنا يعني عندما قال بذاته يعني ردا على من زعم أنها فوقية القهر أو فوقية الشأن. للأسف يعني شراح مقدمة ابن أبي زيد من الأشاعرة يعني بعضهم يرفع، يعني شوف هنا تأثير النحو يعني في تحريف الكلام، فيقولون وأنه فوق عرشه، يحط لك نقطة وفصلة وكذا، وبعدين يقول المجيد بذاته عشان يخلي الفوقية مش أنه هو فوق العرش. لكن سبحان الله دائما يعني الذي يريد أن يحرف يعني لا يستطيع أن يحرف بقية الكلام، يعني بقية الكلام والسياق يرد عليهم، يعني لأن السياق بعد ذلك لما جاء لما قال وهو في كل مكان بعلمه، يبقى إذن يعني سياق الكلام أنه يتكلم عن ذات الله قد فوق العرش، ولكن علم الله في كل مكان. فلما جاء عند قال وهو في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى، فهو في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى، فبين أن أنه ليس في كل مكان بذاته وإنما في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى. فهذا رد، هذا يعني رد عليه. وبعدين بعد ذلك برضو هيجي مرة ثانية ويقول على العرش استوى وعلى الملك احتوى، فقال على العرش استوى، فقالوا على الملك احتوى، ففرق بين العرش والملك، لأنهم يعني الأشاعرة يجعلون الاستواء على العرش بمعنى أن الله سبحانه وتعالى استوى عليه بمعنى ملكه يعني وحازه في ملكه، ويستشهدون بالبيت المنحول يعني منسوب زورا يعني إلى الأخطل اللي هو يقول ثم استوى بشر على العراق، نعم بغير سيف ولا دم مهراقي او بلا نعم او كما قال، فقال ثم استوى بشر على العراق، فيقول استوى بمعنى استولى اي ملك او حاز او كذا، فيزعمون ان الاستواء على العرش بهذا المعنى، وهذا باطل، لانه كما ذكرنا القدر المشترك من الاستواء نستفيده من من قوله تعالى مثلا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فلذلك نجد في تفاسير السلف لما فسروا استوى قالوا على وصعد واستقر وارتفع، وحتى بعض السلف يعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره وعن مجاهد وعن جماعة من الأئمة قالوا استوى يعني جلس على العرش، وكان يعني بعض الأئمة يعني يتحفظ يعني على الجلوس لكونها يعني لم ترد في أحاديث مرفوعة أو في أثار عن الصحابة، لكن كثير من يعني أئمة السلف يثبتون يفسرون استوى معنى جلس، والتفاسير الأخرى المأثورة يعني استوى معنى على وصعد واستقر وارتفع، فإذا فسروا الاستواء بهذه المعاني. وأما الملك والاستيلاء إذا فسرنا استوى معنى ملكة فهذا ليس خاصا بالعرش، يعني لو كان الاستواء بمعنى يعني بمعنى الاستيلاء وبعدين فسروا الاستيلاء بالملك، فالله سبحانه وتعالى يملك السماوات ويملك الأرض ويملك كل شيء، لكان جائزا أن يقال إن الله استوى على أي شيء من المخلوقات، وهذا يعني لا يجوز ولا هم لا يسلمون به، فدل على أن الاستواء أنه شيء غير الملك. ثم إن الاستواء لما فسروه بالاستيلاء، فمن أئمة اللغة يعني من أنكر هذا قال يعني إن الله تعالى لا يعني استوى على عرشه، فلما قيل أحد أئمة اللغة أظن ابن الأعرابي رحمه الله قال إن العرب لا تقول استولى على شيء إلا على شيء لك فيه منازع ومضاد، يعني بيّن إيه بطلان هذا المعنى من جهة اللغة، إن العرب لا تقول استولى على شيء إلا على شيء لك فيه منازع ومضاد، يعني حتى ما تقول استوى بشر على العراق، فهذا بشر كان إيه أميرا واستوى على العراق بمعنى استولى عليها من إيه من منازع ومضاد له، يعني طرده عنه وأخذ الشيء وحازه إلى ملكه وطرد من كان يملكه قبله، فهذا المعنى باطل في حق الله سبحانه وتعالى. يعني الذين يقولون استوى على العرش أي استولى، معناها أن العرش كان في حوزة ملك آخر، والله تعالى يعني أخذه من ملك آخر كان قبله مالكا له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يهربون من هذا ويقول لك لا استوى المعنى استولى، بس استيلاء ليس كاستيلاء المخلوق. فنقول طيب ما احنا نرجع من الأول ونقول يعني استوى، السلف لما قالوا استوى ما قالوا استواء كاستواء المخلوق، وإنما قالوا استوى استواء يليق بكماله سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة وابن القيم كذلك بعده يعني ذكروا بطلان تفسير استوى باستولى من 90 وجها، يعني وجوه كثيرة ترد عليه. فهنا يعني يعني لو حرفوا في هذا الموضع لا يستطيعون تحريف إيه ما بعده من المواضع. ثم إنه لا مناسبة، يعني ما مناسبة أن يقول المجيد بذاته، يعني لماذا لم يقل القدير بذاته والسميع بذاته؟ لكن لما جاء عند لأنه يريد إيه فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى، المجيد صفة لعرش الله سبحانه وتعالى، يعني مجيدي هنا صفة للإيه للعرش، والله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد، يعني لما ذكر العرش ذكر صفة العرش أنه مجيد كما وصفه الله سبحانه وتعالى، ثم قال بذاته أي استواءه بذاته، ليس استواء ليس الاستواء يعني محصورا في معنى القهر أو ليست الفوقية يعني محصورة في معنى القهر والشأن، وإنما فوقية ذاته سبحانه وتعالى. كيف يحاول البعض أن يفسر بدقة أو بالتفصيل صفة من صفات الله بيصف هذه الصفات لتقريب لقلوبنا لعقولنا، ولكن الصفة بتاعته غيرنا خالص. نعم صحيح. فما يصحش إحنا نصف بالتفصيل. لكن نعم يعني لكن معنى الصفة لابد أن إيه نفهمه من خلال استعمال يعني هذا المعنى في لغة العرب. فنفهم معنى الصفة يعني أصل معنى الصفة، أما حقيقتها وكيفيتها فهذا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. غلط العشائر أن نقول استولى وغلط. صحيح نعم. هذا ما صحيح. قال وهو في كل مكان بعلمه، يعني علم الله سبحانه وتعالى في كل مكان، يعني لا يخفى عليه شيء. ولهذا لما يعني قالوا للإمام أحمد رحمه الله سألوه عن قوله تعالى إيه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فقال الإمام أحمد قال إيه قال اقرأ قبلها واقرأ بعدها، قال اقرأ قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، واقرأ بعدها خاتمة الآية إيه إن الله بكل شيء عليم. يبقى إذن السياق هنا الحديث عن علم الله تعالى، أول آية أن ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، بعدين ختام إلى آخرها، ثم في ختام الآية إن الله بكل شيء عليم. إذن هنا إلا هو معهم أينما كانوا، يعني معهم بعلم سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في الآية الأخرى في سورة الحديد تجد فيها برضو إيه صفة البصر، ذكرنا بآية الحديد أيوة. والله بما تعملون بصير، صحيح. قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يبقى تشوفنا إيه يعني معكم ببصره، فهو معهم بعلمه وسمعه وبصره، يعني يراهم وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ولكن يراهم ويسمعهم ويعلم أحوالهم. فإذا لما تجد هنا آيات المعية العامة لا تجد يعني نصا في المعية العامة إلا وتجده إما فيه العلم وإما فيه السمع وإما فيه البصر، مما يدل على أن المعية هنا يعني بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. فلهذا قال يعني وأنه فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى، وهو في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه سبحانه وتعالى. فيعني ما تحدث به النفس صاحبها فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وهنا حبل الوريد قيل يعني هو إيه عرق يدر في الحلق، عرق يدر في الحلق أو عرق عند الحلقوم أو كذا. فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. والحبل يعني قالوا هذا من باب إضافة بعض المفسرين، يعني قال هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، يعني فهو الحبل هو الوريد، فأضاف الله تعالى الحبل إلى الوريد، يعني هو الوريد هو نفسه الحبل. فالله سبحانه وتعالى يعني أقرب إلى الإنسان. قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فالله سبحانه وتعالى يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيعني علم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، يعني ولا الله سبحانه إن الله بكل شيء عليم. فمما يعلمه الله سبحانه وتعالى عدد الأوراق وما يسقط من أوراق الشجر، يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك، وكما في الآية الكريمة فيعلم الله سبحانه وتعالى ورق الشجر وأنواع الحبوب وما يسقط من ورق وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. فيقول يعني وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيقتبس من آية سورة الأنعام، والآية هنا تفيد إثبات العلم لله سبحانه وتعالى وإثبات الكتابة أيضا، فكل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى وهو مكتوب عنده سبحانه وتعالى في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. مبين يعني بين واضح جلي. قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. فالله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، فأثبت هنا الاستواء. قال وعلى الملك احتوى، فالملك حازه الله سبحانه وتعالى، احتوى الملك، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مملوك لله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل مالك كل شيء سبحانه وتعالى. بالنسبة للمخلوق قد يعني يثبت له ملك عارض، يعني تملك المخلوق لشيء هو بتمليك الله سبحانه وتعالى إياه، ويكون ملكا إيه عارضا، يعني يزول عنه، إما يزول الشيء المملوك عن الإنسان في حياته يزول ملكه عنه، أو يزول هو الإنسان عنه فيعود إلى الفقر الذاتي، يعني هي صفة الإنسان الفقر في ذاته. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى مالك كل شيء، فالإنسان يعني قد يوصف بغنى أو يوصف بملك، لكن هذا شيء عارض له، يعني عرض له بإغناء الله إياه وتمليك الله إياه، يملك الله تعالى هذا الشيء الإنسان، لكن هذا ملك عارض وغنى عارض لا يلبث إيه أن يزول عنه، إما بزوال الإنسان أو بزوال المملوك. يعني الله تعالى قال مثلا وما ملكت أيمانكم مثلا، قال وقال الملك، وقال يعني فهناك ملك يعني للإنسان، لكن ملك الإنسان ليس كملك الله سبحانه وتعالى. فهو الإنسان وما ملك هو مملوك لله سبحانه وتعالى، الإنسان وما ملك وكل ما في الكون هو مملوك لله سبحانه وتعالى. ثم إن غنى الله سبحانه وتعالى ليس لأنه يملك مثلا السماوات أو الأرض أو الأموال أو الناس وما يملكون، وإنما لغناه عنهم سبحانه وتعالى، فهو عز وجل غني عن العالمين. يعني الغنى هو صفة ذات الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان إذا صار غنيا هو ليس في ذاته، ولكن لكونه يقتني ممتلكات، شيء يعني خارج عن ذاته، تشيل منه الممتلكات هي أشياء خارج عن ذاته تأخذها منه يرجع فقيرا. فلكن غنى الله سبحانه وتعالى أنه غني عن العالمين، ليس محتاجا لا للسماوات ولا للأرض ولا للبشر ولا لغير ذلك. الله سبحانه وتعالى لو يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، الله سبحانه وتعالى لو شاء يذهب الخلق هذا كله ويخلق خلقا بدله، فهو سبحانه وتعالى غني عن هذا الخلق بما فيه، ولو شاء لأذهبه كله وأتى بما فيه سبحانه وتعالى. ولهذا يعني ورد في الحديث ذلك أني جواد ماجد، عطائي كلام ومنعي كلام، أقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الجواد يعني الكريم الماجد سبحانه وتعالى، قال عطائي كلام ومنعي كلام، إذا أراد أن يعطي شيئا سيقول كن فيكون. وهذا جزء من حديث أبي ذر رضي الله عنه والذي قبله إيه، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم، فالله سبحانه وتعالى على الملك احتوى سبحانه وتعالى. هنا تحط صفة الماضي احتوى. نعم يعني كده ما كانش موجود. نعم أحيانا يأتي استعمال الماضي وليس القصد به أنه شيء كان وزال، وإنما كان وهو مستمر وباقي، ويكون ذكر صفة الله تعالى بالماضي لبيان يعني قدمها وثبوتها، يعني زيادة في إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا وكان الله عليما حكيما مثلا، ليس المعنى كان الله عليما حكيما أن هذا شيء يعني زال، وإنما القصد أن هذا شيء اتصف الله سبحانه وتعالى به، إثبات قدم هذه الصفة ورسوخها وثباتها وعدم زوالها. قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. من عقيدة أهل السنة إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات. وأسماء الله سبحانه وتعالى لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال إيه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا على أن أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما أنزله في كتبه ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده، وأن من أسماء الله تعالى ما علمه الله تعالى لبعض خلقه دون بعض. فإذن كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ قالوا المعنى هنا إن لله تعالى 99 اسما، يعني من بين أسمائه 99 اسما لها هذه الخاصية أو هذه المزية أنه من أحصاها دخل الجنة، لكن هذا لا يعني أن أسماء الله منحصرة في 99. يعني قال يذكر شراح الحديث يقولون كما لو قال شخص مثلا له يعني 1000 درهم مثلا وقال عندي 1000 درهم أرصدتها لكذا مثلا، فهذا ليس معناه أنه ليس عنده سوى هذه 1000 يعني، ولكن يعني عنده 1000 درهم من بين دراهمه يعني لها مزية معينة أو لها حكم خاص بها. فلله تعالى إن الله 99 اسما لها هذه المزية أنه من أحصاها دخل الجنة. ما هي هذه الأسماء 99؟ فبعض شراح الحديث يقول أي 99 اسما ثبتت لله تعالى في الكتاب أو السنة، فمن أحصى 99 اسما، أي 99 اسما ثابتة في الكتاب والسنة من أحصاها دخل الجنة. والبعض يقول يعني هي 99 اسما من بين الأسماء التي أطلعنا الله تعالى عليها في كتابه الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أراد الظفر بها فعليه أن يجمع الأسماء الواردة لأنها ستكون من بين هذه الأسماء. واجتهد كثير من أئمة السلف في إحصاء 99 اسما من أسماء الله تعالى، يعني الحديث الذي فيه عد الأسماء قال شراح الحديث هذا مدرج، يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من كلام الوليد بن مسلم رحمه الله أحد رجال السند يعني من أئمة الحديث، هو الذي أدرج هذا في الحديث يعني، لكن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الرواية التي في الصحيحين إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فقط، بس هذا انتهى الحديث هكذا. لكن الرواية التي فيها هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره، فهذا يعني مدرج في الحديث يعني ليس من أصل الحديث. لكن ليس معنى هذا أن نرفض يعني هذه الأسماء، يعني هذه الأسماء مدرجة هي من كلام بعض أئمة السلف يعني الذين يعني اجتهدوا في استنباطها، فحتى وهي مدرجة يعني لا مانع من إيرادها والانتفاع بها، وهي أسماء يعني اجتهدوا في استنباطها من الكتاب والسنة. لكن القصد هنا أنه يعني لا يلزم انحصار الأسماء في هذه الأسماء المعينة، يعني قد يرد في بعض الأحاديث الصحيحة أسماء أخرى غير مذكورة فيها. فمثلا يعني نفس الرواية التي فيها عد أسماء الله تعالى هي عدة روايات في الحقيقة، يعني كل ما تنظر في الروايات تجد يعني كل رواية فيها أسماء ليست في الأخرى، وكل هذه الروايات ينقصها بعض الأسماء مثلا التي وردت في القرآن، مثلا مثل مثلا اقرأ وربك الأكرم مثلا، فتجد أنه ليس فيها اسم الأكرم مثلا. هتقول طيب ما موجود الكريم، استجد هم عدوا يعدون مثلا الرحمن والرحيم ويعدون مثلا الغفار والغفور، فيعني والواحد والأحد، يعني تجد العد يعني أحيانا عدة أسماء مشتقة من مادة واحدة ويعدونها عدة أسماء. فإذا كونهم ذكروا الكريم لا يمنع ذكر الأكرم. وكذلك هناك من أسماء الله تعالى يعني الحديث ليس فيه يعني لا يلزم أن تكون الأسماء كلها أسماء مفردة، قد تكون أسماء مركبة، يعني حتى في الزيادة التي في عد الأسماء مثلا فتجد فيها مثلا مالك الملك مثلا أو ذو الجلال والإكرام، فأحيانا أسماء تكون فيها مضافة مضافة إليه، هي الأسماء المضافة الإضافة نوع من التركيب. فقد يكون من الأسماء الأسماء المركبة أو المضافة. فإذا مثلا عالم الغيب والشهادة مثلا، فيكون هذا مثلا من الأسماء، وهكذا رب السماوات والأرض مثلا. فذكر يعني اسم الرب أصلا غير وارد في بعض في روايات الحديث في التي فيها تفصيل الأسماء، مع أنه من أسماء الله تعالى الرب، وكذلك من أسمائه نفس هذا الاسم الرب إيه مضافا إلى غير ذلك يعني. ومن هذا نعلم يعني خطأ وضلال يعني بعض المعاصرين. في واحد من المعاصرين يعني ألف كتابا، هو يعني اجتهد بطريقته واستخرج 99 اسما وعمل منها يعني قضية، يعني أخذ يقول يعني إن الأسماء التي هو توصل إليها هذه فقط هي أسماء الله، أي واحد يثبت أي اسم غير الأسماء اللي هو ذكرها فهذا يعني إلحاد في الدين وضلال وانحراف ومش عارف كذا، ورفع قضية على الأزهر وقضية على مش عارف كذا، يعني هذا من يعني الضلال والخبل. يعني أهل العلم اختلفوا كثيرا، الحافظ ابن حجر استخرج أسماء، والشيخ ابن عثيمين استخرج أسماء، وقبله من السلف جعفر الصادق، ويعني كثير من الأئمة تجد تاريخا طويلا كل إمام يعني يجتهد في استخراج بعض الأسماء من الكتاب والسنة، بعدين هو وضع قواعد يريد أن يلزم الناس بها أن الأسماء لا تشمل الأسماء المضافة. لماذا لا تشمل؟ وبعدين يقول لا تشمل الأسماء التي وردت في الأحاديث الحسنة بس الأحاديث الصحيحة. طب لماذا في الأحاديث الحسنة؟ أصلا الأحاديث التي هو يعني اعتمد عليها على أنها صحيحة هو قلد مثلا بعض من صححها، لكن يوجد آخرون حسنوا بعض ما صححه هو وصححوا بعض ما حسنه هو، يعني فأريد حصر الأمة في اجتهاد هو اجتهده وجعل يعني أي مخالف له يعني في ضلال وفي كذا بجهل يعني وخطأ. فالقصد يعني أن هذه من اجتهد يعني بطريقة صحيحة واستخرج أسماء من القرآن الكريم ومن الأحاديث الصحيحة ومن الحديث الحسنة، و يعني طالما استدل عليها سواء كانت مفردة أو مركبة فاجتهاده محترم وكذا، لكن لا نجزم أن هذه هي بعينها يعني المقصود، نقول هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا تنحصر الأسماء فيها. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث. الاسم الأعظم أيضا ورد فيه اختلاف، بعضهم قال هو الحي القيوم يعني مركب من هذين الاسمين، وبعضهم قال هو مركب من كلمة التوحيد مع الحي القيوم، أو من كلمة التوحيد مع يعني ما ورد في سورة الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني أثنى على الله تعالى بما في سورة الإخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فدل على أن هذا الدعاء هو مشتمل على الاسم الأعظم. وكذلك عندنا حديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث صور، في البقرة وآل عمران وطه. فالعلماء نظروا في هذه الصور ما هي الأسماء التي لم ترد إلا في هذه الصور الثلاث، فوجدوا الحي القيوم، يعني اجتماع هذين الاسمين لم يجتمعا معا يعني إلا في هذه الصور الثلاث يعني. ولكن في حديث آخر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هاتين الآيتين الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبعدين ذكر الآية الأخرى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالإمام ابن القيم رحمه الله له طريقة يعني قال يعني الذي توصل له أن اسم الله الأعظم يعني أنه من أراد يعني أن يصيب اسم الله الأعظم يجمع هذه كلها يعني. فإذا أراد أن يدعو الله تعالى فيقول إيه اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم الحي القيوم. فيجمع يعني كلمة التوحيد مع اسم الرحمن الرحيم مع اسم الحي القيوم مع ما ورد يعني من صفات في سورة الإخلاص أو كده. فإذا جمع ذلك يعني يكون قد جمع اسم الله الأعظم إن شاء الله. وقال حتى ابن القيم قال يعني وهذا مجرب يعني انه ما دعا به يعني داعا بهذا الا استجب الله تعالى اعلم. طيب والالحاد في اسماء الله تعالى حذر الله تعالى من الالحاد في اسمائه قال وذروا الذين يلحدون في اسمائه. فالالحاد في اسماء الله يشمل انواعا يعني واصنافا منها نفي الاسماء عن الله واثبات اسماء لله لم يسمي بها نفسه ويعني مثل النصارى يسمون الله تعالى الأب وكذا وتعالى الله ما يقول ويسمون الله بأسماء يعني لم يسمي بها نفسه. فإذا نفي الأسماء أو نفي ما دلت عليه الأسماء من الصفات لأن الأسماء الله تعالى يعني تتضمن صفة لله سبحانه وتعالى لذلك هي حسنى. لو كانت مجرد ألفاظ فقط لا معنى لها لما وصف الله تعالى بأنها الحسنى. فمذهب السلف الصالح وطريقة أهل السنة أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن وصف الله تعالى بما فيها من الصفات. فاسمه الكريم يتضمن وصفه بالكرم، اسمه العليم معناها أن من صفته العلم، وهذا غير طريقة المعتزلة. المعتزلة يزعمون أن أسماء الله سبحانه وتعالى أنها مثل أسماء المخلوقين، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فيزعمون أن أسماء الله مثل أنها مثل أسماء المخلوقين. يعني المخلوق قد يتسمى بأسماء وهذه الأسماء لا تدل على صفته، يعني فتجد المخلوق قد يسمى كريما وهو بخيل أو عادلا وهو ظالم أو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالعالمية تنافي الوصفية يعني في أسماء البشر أو يعني لا يلزم منها الوصفية، يعني كن الاسم هذا علم على الشخص هذا معناه أنك لا تقصد أن تصفه بما في هذا الاسم من الصفة وإنما تقصد فقط أنه علم على ذاته. لكن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام وصفات أوصاف لله سبحانه وتعالى. فالعليم هو متصف بالعلم الصفة التي تضمنها الاسم وكذلك ما يلزم منها أيضا، يعني مثلا القدير والعليم والبصير لا يكون إلا حيا مثلا، يعني بعض الأسماء يلزم منها القدرة، يلزم منها الحياة، يلزم منها أنه إله معبود سبحانه وتعالى. فالاسم الذي اشتقت منه الصفة نثبته وكذلك ما يلزم أيضا من الصفات نثبته لله سبحانه وتعالى. فإذا من الإلحاد في أسماء الله نفي معاني الأسماء، يعني إما نفي الأسماء كما تقول مثلا الجهمية يقولون ليس بسميع ولا بصير، وكذلك الذين ينفون المعاني يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر كما هو طريقة يعني كثير من المعتزلة. فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك منه تسمية المعبودات الباطلة بأسماء مشتقة من أسماء الله تعالى، بأسماء مشتقة من أسماء الله تعالى كما فعل مشرك العرب في الجاهلية، سموا معبوداتهم اللات والعزى ومناه اشتقوها من اسمه تعالى الله، واشتقوا من العزيز العزة، واشتقوا من المنان منان. فهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو سمى نفسه بهذه الأسماء، هذا أيضا من معتقد السلف أن الله تعالى هو سمى نفسه لم يسمه خلقه، لأن المعتزلة يزعمون أن البشر هم سموا الله تعالى بهذه الأسماء. فالله سبحانه وتعالى عاب آلهة المشركين، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فآلهة المشركين هم سموها هم وآباؤهم، فكان هذا عيبا لها ونفيا لألوهيته، كيف يكون إلها وهو مفتقر في تسميته إلى غيره. فالله سبحانه وتعالى هو سمى نفسه سبحانه وتعالى. وكيف يكون إله وصف نفسه بصفات سماها المعبود سبحانه وتعالى؟ كيف يكون ذلك؟ صحيح. فهنا يقول وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. والصفات العلى من العلو، يعني التي بلغت كمال العلو. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. لم يزل يعني لم يزل متصفا بها بهذه الصفات، ولم يزل متسميا بهذه الأسماء سبحانه وتعالى. معنى لم يزل يعني إثبات إيه؟ أن هذه الصفة قديمة لله سبحانه وتعالى، والاسم قديم لله سبحانه وتعالى، ليس محدثا، ليس أنه يعني كان في وقت معطلا وبعدين اتصف أو تسمى. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه سبحانه وتعالى. فهنا يثبت إيه؟ يثبت يعني تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، فيثبت صفة الكلام، أن الله سبحانه وتعالى تكلم سبحانه وتعالى وكلم موسى تكليما، كما قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فيثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الكلام هو صفة ذات لله سبحانه وتعالى، يعني لم يزل متكلما سبحانه وتعالى بما شاء سبحانه وتعالى، لم يزل متكلما بما شاء سبحانه وتعالى. فليس كلام الله تعالى مخلوقا من المخلوقات، لأن يعني أهل البدع الذين خالفوا طريقة السلف منهم من يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في غيره، خلق الله تعالى الكلام في غيره، فيزعمون أن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام أنه تكلمت به الشجرة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه كلم موسى سبحانه وتعالى، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى. فقال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته سبحانه وتعالى، يعني لا خلق من خلقه. الكلام هو صفة من صفات الله، لذلك يعني كان معتقد السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وثبت الإمام أحمد رحمه الله لما أراد الخلفاء من المعتزلة أن يجبروه على أن يقول القرآن مخلوق، لأن القرآن هو كلام الله، وعندهم أن صفة الله تعالى مخلوقة، ومذهب السلف أن الكلام أن يعني جميع صفات الله سبحانه وتعالى الكلام على الصفات كالكلام على الذات، الكلام على الصفات كالكلام على الذات، أو الشأن في الصفات كالشأن في ذات الله سبحانه وتعالى، كما أن ذات الله سبحانه وتعالى لا يقال لها مخلوقة ولا توصف بأنها مخلوقة، فصفات الله سبحانه وتعالى كذلك لا توصف بهذا. فالله سبحانه وتعالى ذاتا وصفة لا يقال في شأنه سبحانه وتعالى إنه مخلوق. فعلمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه كل صفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. ومن طريقة السلف أيضا أنهم يقولون في صفة الكلام، يقول كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. وحادث ليس معناها مخلوق، حادث ليس معناه مخلوق، ولكن الحدوث شيء والخلق شيء آخر. الحدوث بمعنى أن الكلمة المعينة تكلم الله سبحانه وتعالى بها في الوقت، في وقت معين. يعني الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى تكلم الله سبحانه وتعالى به في ذلك الوقت فسمعه موسى عليه السلام، والكلام الذي سيكلم الله تعالى به عباده يوم القيامة فسيتكلم الله تعالى بهذه الكلمة المعينة في ذلك الوقت المعين في يوم القيامة. وكل يوم جمعة في الجنة يكلم الله تعالى المؤمنين ويكلمونه، وفي غير ذلك يعني مما يعني شاء الله سبحانه وتعالى أن يتكلم به سبحانه وتعالى. وتكلم الله تعالى بالقرآن الكريم، فكان يتكلم الله تعالى به ويسمعه جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى وينزل ويتلوه على النبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يكلم جبريل بالأمر وينزل يكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الكلام الكلمة المعينة يعني هذا معنى حدوث الأحاد، يعني أن الكلمة المعينة تكلم الله تعالى بها أو سيتكلم بها في الوقت المعين الذي يشاء الله سبحانه وتعالى. لكن صفة الكلام نقول إن كلام الله قديم، قديم النوع، يعني أن الله تعالى لم يزل يتكلم سبحانه وتعالى، لم يزل يتكلم، لم يكن معطلا عن الكلام في وقت من الأوقات، فلم يزل يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء سبحانه وتعالى. الله كلم سيدنا محمد، نعم، وكلم الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، ففي هذا اليوم المخصوص وفي هذا الوقت المخصوص يعني عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكلمه الله تعالى وفرض عليه الصلوات الخمس، وورد أنه سمع من رب العالمين سبحانه وتعالى آخر آيتين من سورة البقرة. ورد في الأحاديث أن أنه تلقى آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، سماعا من رب العالمين سبحانه وتعالى بغير واسطة. يعني هل هذا ينافي يعني سماعه من جبريل؟ يعني قالوا أن جبريل عليه السلام كان يعرض النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن كل سنة، فهو يعني سمعه من جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وسمعه أيضا من رب العالمين مباشرة، يعني فيكون هذا يعني في سند القرآن، يعني السند يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين في هاتين الآيتين بالذات، يعني هذا في علو لهذه الأمة، يعني قيمة هذه الآيتين. نعم طبعا هذا فيه فضل لهاتين الآيتين ومنزلة عظيمة له، يعني فهاتين الآيتين يعني خاصة تكون عن النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى بلا واسطة، يعني بالإضافة إلى سماعه من جبريل، يعني ليس هذا منافيا يعني ولا معارضا. فإذا الله سبحانه وتعالى كلم نبيه صلى الله عليه وسلم يوم المعراج بكلام معين في ذلك اليوم المعين، فقال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. وكلام الله سبحانه وتعالى في مذهب السلف الصالح أنه بصوت وحرف، وورد في الحديث قال فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الله سبحانه وتعالى يناديهم، ينادي الخلق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أو من قرب كما يسمعه من بعد، فالجميع يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، ففيه إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى. وورد أيضا في سماع الملائكة صوت الله سبحانه وتعالى كسلسلة أو كجر سلسلة على صفوان، صفوان اللي هو الصخر الأملس، وكجر سلسلة على صفوان. فقالوا هنا قال شراح الحديث يعني المقصود تشبيه السماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع، المسموع كلام الله تعالى، والله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفته، ولكن السماع اللي هو سماع المخلوق لكلام الله، فهذا فعل العبد اللي هو سماع المخلوق، الله خلقكم وما تعملون، فالمخلوق يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا كسماعه، يعني سماع الملائكة لهذا كسماعهم جر سلسلة على صفوان، يعني المقصود إيه؟ أنهم يسمعون صوتا صوت الله سبحانه وتعالى عاليا، يعني يسمعون صوته سبحانه وتعالى يعني عاليا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ليس المقصود تشبيه المسموع بالمسموع، هو جعل هذا مثل حديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. قالوا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، فليس المقصود تشبيه الله سبحانه وتعالى بالقمر أو بالشمس، ولكن تشبيه رؤية الله، رؤية العبد الله سبحانه وتعالى كرؤيته القمر أو الشمس. والشمس والقمر تريان في جهة العلو، يعني يرفع فوق العبد ويرفع إليه بصره، فكما يرى الشمس ويرى القمر فوقه ويرفع بصره، فرؤية الله سبحانه وتعالى كذلك فيها يعني رفع الأبصار إلى الله سبحانه وتعالى، ففيه هذا المعنى. قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وتجلى للجبل يعني ظهر نور الله سبحانه وتعالى للجبل، أو كشف الله تعالى الحجاب عنه سبحانه وتعالى للجبل، فتجلى للجبل فصار دكا، يعني ان تفتت الجبل وانهار الجبل الذي تجلى الله سبحانه وتعالى له، انهار هذا الجبل يعني واندك فتفتت من جلاله، من عظمة الله سبحانه وتعالى. يشير إلى الآية الكريمة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. محمد لم يرى الله. هل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه أو لم يره؟ وقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في هذا، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لم يرى ربه، ومن حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريد. وكان هناك خلاف يعني بين أم المؤمنين وابن عباس في هذا رضي الله عنه. قال وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله، والدليل على أن القرآن كلام الله قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فسمى الله سبحانه وتعالى القرآن كلامه، فإذا هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى وصفته غير مخلوقة. قال ليس بمخلوق فيبيد، ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، ولا صفة لمخلوق فينفد. فالقرآن ليس بمخلوق يعني ليس مخلوقا، فيبيد يعني فيهلك، ولا هو صفة لمخلوق فينفد يعني فينتهي. فالكلام الله سبحانه وتعالى لا ينفد، كما قال سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي الآية الأخرى قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فإذا القرآن باق يعني لا ينفد يعني باق، وكلام الله سبحانه وتعالى لا ينفد سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله تعالى ليس مخلوقا، ولا هو صفة لمخلوق، وإنما هو صفة الله سبحانه وتعالى. بعدها يأتي الحديث عن الإيمان بالقدر. ممكن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، لا نريد أن نشق عليكم اليوم، إن شاء الله نكتفي بهذا. نبدأ غدا إن شاء الله من عند والإيمان بالقدر بإذن الله تعالى. اليوم خلي راحة شوية. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.